الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: العقيقة وما يتعلق بها. والعقيقة سنة مستحبة، ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها، ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه، وتذبح ضخوة، ولا يمس الصبي بشيء من دمها، ويؤكل منها ويتصدق، وتكسر عظامها. وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن. وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك. الختان والخفاض. والختان سنة في الذكور واجبة، والخفاض في النساء مكرمة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لم يتم الحديث عن بقية مسائل الصيد، فقد ذكرنا أمس ما يتعلق بهذا الموضوع من أحكام، من ذلك ذكرنا صيد الكتاب، وقلنا المشهور من المذهب أنه لا يحل، والصحيح حله، وهو قول الجمهور، وهي الرواية الثانية أيضا عن الإمام مالك. كذلك مما ذكرناه مسألة أكل الجارح من إيش؟ من الصيد، فهذا محل خلاف أيضا. ابن عبد البر المالك رحمه الله نقل عن أهل المدينة أنهم يأكلون ما أكل منه الجارح، قالوا نأكله ولو أبقى منه عضوا واحدا. فلو أن الكلب مثلا، كلب الصيد، أكل من هذا الصيد، أكل منه وأتى به، فالصواب جواز أكله ما دام أن صاحبه أرسله فأمسك عليه، يعني على صاحبه لا على نفسه. يشترط العلماء كذلك أن يكون الصائد إذا أرسل كلبه أرسله بنية الصيد، لا يرسله بنية أخرى. فمثلا لو كان هذا الكلب يصلح للحراسة ويصلح للصيد الاثنين، فأبصر الصائد رجلا في غرسه فظن أنه سارق أو منتهك لحرمته، فأرسل الكلب بنية دفع، ما أقول الصائد بس السارق يعني، فأتاه بصيد، فأتاه بصيد، فهل يحل هذا الصيد؟ على مقتضى القواعد الشرعية لا يحل. لماذا؟ لأنه ما أرسله بنية الصيد، بل أرسله ليش؟ بنية الحراسة. كما لو أن رجلا بيده سلاح، بيده سلاح، فصوبه تجاه ما يباح قتله، مثل لو صوب البندقية إلى أفعى أو كلب عقور فأصاب صيدا، يعني ضرب وأصاب صيدا، فهل يحل؟ لا يحل. لماذا؟ لأنه ما نوى، قتله بغير نية، وهذا يؤخذ من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك من عموم الآية: إلا ما ذكيتم، يقاس عليها إلا ما صدتم، وهو لم يقصد الصيد ولم ينوي، فلا بد من نية. واشترطنا في السلاح أن يكون مما يخزق، ما معنى يخزق؟ يجرح. والمشهور من مذهب الإمام مالك أنه إذا قتل، ولذلك نمشي في احنا تركنا المتن وأخذنا وين وصلنا؟ وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله، أخذنا هذا، وكل ما صدته بسهمك أو رمحك فكله، فإن أدركت ذكاته فذكه. إذا أصبت برمحك أو سهمك وأصاب ذلك مقاتله فقتله فكله، وإن خرج دم يسير، وهذا بغير خلاف، بغير خلاف. طيب، لو أدركته ميتا، لكن لو أدركته وهو حي وجب تذكيته. لماذا؟ لأنه قد اختل منه شرط، وهو إيش؟ أنه صار مقدورا عليه، والشيء والصيد من شروطه أنه ليس بمقدور عليه، ليس بمقدور عليه. ويفرق بعض أهل العلم أنه إذا أصابه وهو حي، إذا أصابه وهو حي يعني أدركه وهو حي وقد أصابه في مقاتله، مثل ما لو كانت الضربة في الرأس أو في الرقبة هذه مقاتل، أو البطن، فهذا حتى ولو أبقاه حتى مات أمامه أكله، لأنه أصابه في مقاتله. بينما لو أصابه في قوائمه أو عجزه مؤخرته أو رجله وتركه حتى يموت أمامه فإنه لا يحل حتى يذكيه. قيدوا كذلك هذه المسألة بما إذا لم يضق الوقت عليه، لم يضق، يعني مثلا لو أنه أطلق النار على مجموعة من الطيور، هل يحل الصيد المتعدد بضربة واحدة؟ فهمتم المسألة؟ يعني لو أنه المشهور من المذهب قالوا لحل الصيد ينبغي أن يكون مرئيا معينا، يعني مثلا أمامه غزالان فصوب البندقية إلى غزال، الغزال الأبيض والآخر غزال أحمر، نوى الأبيض فأصاب الأحمر، على المشهور لا يحل لأنه ما عينه، عين الأول. لو قتلهما جميعا ما الذي يحل؟ الذي عينه، الذي عينه، والآخر لا يحل لأنه ما قصده بالصيد، خلي بالك. طيب، وهو الآن ليخرج من التبعة، لو نوى الرمي وأطلق، أطلق النية، يعني لو أنه أضمر في نفسه أن يرمي وأن يطلق النار وما أصاب أصاب، فهذا يحل، مثل الذين يطلقون النار على سرب الطيور، مثل الزرزور، الحمام، الحجل، قد لا تكون حبة واحدة، طائر واحد، تكون مجموعة فتسقط، تسقط مجموعة، فهذا يحل ولا بأس على الصحيح. الآن لو أن الكل سقط وظل فرفت، هذه تفرفت هنا وهذه تفرفت هنا، قد لا يتمكن من أن يذكيها جميعا، فما أدركه ذكيه، ما استطاع أن يذكيه ذكيه، وما لم يستطع أكله ولا حرج، دفعا للمشقة، لأن الرجل قام بما يجب عليه، سمى الله وأرسل، وآلته آلة شرعية يحل بها الصيد، وبقيت مسألة التذكية هذه أيضا ليست محل إجماع بين الفقهاء، اشترطها البعض ولم يشترطها البعض الآخر، هذا عن مسألة إدراكه وهو حي. قال فإن أدركت زكاته فذكه، وإن فات بنفسه فكل. إيش معنى إن فات بنفسه؟ يعني إذا مات ولم تدركه وهو حي كله، ما دام أنك صدته وذكرت اسم الله عليه. إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك، إيش معنى ما لم يبت عنك؟ يعني قالوا مثل ما لو رماه اليوم، رماه اليوم فوجده غدا ميتا، يقولون لا يأكل. لماذا؟ قالوا لأنه يحتمل أن يكون قد مات من برد الليل، من برد الليل، ويحتمل أن يكون قد مات بسبع خنقه أو بسبب آخر، إذن لا يأكله. وما هو القول الصواب؟ نقول القول الصواب جواز أكله بشرط ألا يكون قد أنتن، كما في حديث أبي ثعلب الخشني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله للصيد الذي وجده بعد وقت هل يأكله؟ قال نعم ما لم ينتن، رواه مسلم. ومعلوم أنه إذا قال ما لم ينتن يعني فيه مدة بين الصيد وبين وجوده، هو ما ينتن في الوقت، هل ينتن في الوقت ولا يحتاج لمدة؟ يحتاج لمدة، قد يرميه يجده من الغد، فإذا تيقن أنه هو الذي ضربه فإنه يأكله ولا حرج عليه ما لم ينتن، خلي بالك. قال وإن فات بنفسه فكله، إذا قتله سهمك ما لم يبت، ما لم يبت عنك. وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح، وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأنه. شفت؟ وقيل، يعني هذه المسألة فيها خلاف حتى بين المالكية أنفسهم، وقيل طبعا الكتاب مصنف على وفق مذهب مالك رحمه الله، ليس في الخلاف العالي ولا فيما يسمى بالفقه المقارن. في كتب في الفقه إذا صنفت تصنف على وفق الفقه المقارن، تذكر فيها الأقوال الأربعة، أقوال الأئمة الأربعة. فإذا وجدت كتابا من كتب الفقه مصنف على وفق مذهب معين ويذكر مصنفه أكثر من قول، فاعلم أن الخلاف في هذا المذهب. فهنا قال: وقيل إنما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح. فيما بات عنك مما قتلته الجوارح، كيف يعني؟ الجوارح ما المراد بها؟ الطيور والكلاب وكل حيوان معلم، هذه جوارح. بعض المالكية يقول هذا فيما قتلته الجوارح، إذا بات عنك لا تأكله لأنه لا يدرى، ربما مات بالبرد أو مات بنهش بعض الحيوانات له مثلا. ولهذا قال: وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله. الصواب في هذا كله جواز أكله، جواز أكله، لأن الأصل الحل ما دام توفرت شروط الأكل، وشروط الحل من تسمية وخزق ونية وأهلية وتعيين وما إلى ذلك، خلاص توفرت الشروط. طيب، لكن لو قال قائل: لو أنه وجده في الماء منكس رأسه، ضربه مثل ما لو ضربه فسقط في بركة ماء، هذه مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ هذه مشكلة. لو أنه ضربه فسقط في بركة ماء، قد يكون طائرا وقد يكون حيوانا كالأرنب مثلا، ورأسه في الماء، فهل يأكله؟ لا يأكله. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون مات منخنقا، منخنقا فيتركه كله. خلي بالك. قال: وأما السهم، نعم، لا لا لا، وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله. قال: ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. هو في الواقع لازمنا الصيادين نجمعهم وندرسهم الفقه، صح ولا؟ الصياد يحتاج الفقه ولا ما يحتاج؟ بلك ما يحتاج، ما فيه. المسلم يحتاج إلى العلم أيا كان عمله ووظيفته، حتى الصياد يحتاج إلى العلم، صحيح؟ وهذا يدل على حاجة الناس جميعا إلى العلم. العلم يحتاجه كل إنسان، كل إنسان، لا يحتاجه إلا طالب العلم فقط، كل إنسان يحتاج إلى علم. التاجر يحتاج إلى علم ولا؟ أي نعم. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخرج إلى الأسواق يتفقد، فيقول لبعض التجار، يطرح عليهم بعض مسائل الفقه في البيوع، إذا أجاب قال: بيع واشتري، وإذا لم يجب يقول له: اذهب إلى المسجد تعلم، تعلم كيف تبيع وتشتري، فإنك إذا بعت ولم تفقه ارتطمت في الربا ثم ارتطمت. لأن كثير من أنواع البيوع ربا، الربا أنواع كثيرة، 70 باب، أكثر من 70 نوع. نعم، فجميع الناس يحتاجون إلى العلم، كل إنسان يحتاج إلى العلم، الصياد كذلك. قال: ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد. الإنسية ما المراد بها؟ يعني الأهلية المتأهلة، هذه تسمى إنسية، التي تعيش مع الإنسان، هذه لا تؤكل ولا تحل بما يؤكل به الصيد باتفاق أهل العلم فيما لم يند. لم يند يعني لم يهرب، ما دام أنه موجود عندك مقدور، هو أولا ليس بصيد لأنه ليس بمتوحش وهو مقدور عليه. فلو أراد شخصا يقتله، مثل لو قتل شاته بالبندقية، ما عنده سكين وقال: أنا ما عندي شيء وأنا سأقتلها، فأقتلها بالبندقية، يصح؟ لا يصح، لأنه ليس بصيد. طيب، عنده طيور عنده طيور وهناك طيور إنسية، هل تأخذ حكم الصيد؟ لا، لأنها تطوف في أماكن معينة وتعود إلى أوكارها كبعض أنواع الحمام. فأرسل كلبه فصاد منها واحدة، تحل لا تحل لأنها إنسية وليست طير صيد بل هي متأهلة. هذا إذا لم يلد. الخلاف بين العلماء فيما ند وهرب، الذي يهرب هذا هو إشكاله، والخلاف هنا بين العلماء فيما هرب من الإنسي. فقال بعض أهل العلم إنما هرب من الإنسي يجوز حبسه ورميه لحبسه، لكن لا يحل إلا بذبحه، لا يحل بأن يقتل كما يقتل الصيد. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله، إذا ضربته لتحبسه ثم تدركه فتذبحه جائز، فلو ضربته ومات ولو سميت الله لا يحل لأنه ليس بصيد. وقال بعض أهل العلم وهو قول الجمهور جائز، جائز إذا ند، لأنه لما ند صار غير مقدور عليه. فلو قال قائل هو غير مقدور عليه لكنه ليس بصيد، نقول أخذته نزعة الصيد. ودليل ذلك حديث أبي رافع، رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصابهم جوع فأدركوا غنما وإبلا فند منها واحد، فتسابقت الخيل فلم تدركه فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحوش، الأوابد الغرائب يعني تأتيها نزعات غريبة، لها أوابد كأوابد الوحوش فما ند منها مثل هذا فافعلوا به هكذا، فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاف في مفهوم الحديث، المالكية فهموه على جواز حبسه فقط يعني ترميه ليقف، والجمهور قالوا إنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر ما يدل على المنع من أكله، ما دام أنه أخبر أن الأهل الإنسي قد تأخذه غريبة من غرائب الوحوش فيأخذ حينئذ حكم المتوحش. والثاني هو الصحيح، الثاني هو الصحيح وهو الأيسر أيضا، دفع للمشقة وجلبا للتيسير، إن هذا أيسر على الإنسان. هو إذا استطاع أن يحبسه بضربه بالسلاح يمكن، يمكن. طيب لكن ما لم يستطع حبسه له أن يقتله. فمثلا الطيور، الطيور لا تستطيع أن تحبسها، هذا إنسان عنده مجموعة من الحمام يربيه وأخذت الحمامة نزعة الأوابد طارت، راح يتبع فيها من شجرة الشجرة ستخرج من البلاد تفارق المزرعة، وهي معتادة أن تعود إلى وكرها آخر النهار ولا مع العصر ولا إيش نقول؟ يجوز رميها حينئذ وتأخذ حكم الصيد. أما المقدور عليه المتأهل الإنسي فهذا لا يجوز إلا أن يقتل بما يقتل به الإنسي وهو الذبح فقط. هذا عن مسألة الصيد وأحكامه، عن مسألة الصيد وأحكامه. ثم قال العقيقة وما يتعلق بها، العقيقة وما يتعلق بها. ما هي العقيقة؟ العقيقة على وزن فعيلة يعني مفعولة، ما كان على وزن فعيل فهو مفعول، مثل جريح مجروح، كسير مكسور، جبير مجبور، وهكذا. العقيقة يعني معقوقة، وهي مشتقة من العق، والعق هو الشق والقطع، ومنه سمي عقوق الوالدين لأنه قطع لهما وعدم إحسان بهما. والمراد بالعقيقة ما يتعبد به لله عز وجل من ذبح ذبيحة عن المولود استبشارا بقدومه. ايش قلنا احنا الآن؟ شرعا ما يتعبد لله به من ذبح ذبيحة استبشارا بقدوم المولود، والشكر لله عز وجل على هذه النعمة. العقيقة شرعة إسلامية وسنة نبوية حث عليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الأمة، وكثير من الناس لا يعرفونها ولا يعرفون شيئا عن أحكامها. احنا المرأة إذا ولدت ما هي العقيقة عندنا؟ بسيس القمح، صحيح؟ بسيسة. طيب العقيقة سنها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للأمة وأكد على ذلك، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمها، بين من قال باستحبابها فقط، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وبين من قال باستحبابها استحبابا مؤكدا، وبين من قال بوجوبها مع القدرة. فالمسألة فيها كم من قول؟ ثلاثة أقوال: استحباب واستحباب مؤكد ووجوب مع القدرة. والعقيقة كان العرب يفعلونها قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام طور أحكامها، طور أحكامها. أما الجاهليون فكانوا يعقون عن الذكر ولا يعقون عن الأنثى، لأن الجاهلية العربية ظلمت المرأة ولا أنصفتها؟ ظلمت. واحد. ثانيا، كانوا إذا عقوا عن الغلام الذكر لا شكر لله عز وجل، بل يذبحونها لغير الله، لأي شيء؟ للأصنام والآلهة، لا يذبحونها لله تعالى. ثالثا، من أفعال الجاهلية أنهم كانوا إذا عقوا عن الغلام أخذوا صوفة وغمسوها في دم العقيق ولطخوا بها رأس المولود تبركا بهذا الذي ذبح للأصنام والآلهة لينال من بركتها. فجاء الإسلام فأقر ما هو شرعي وحرم ما هو جاهلي شكي. خلي بالك، قال رحمه الله: والعقيقة سنة مستحبة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، أنها سنة مستحبة، والسنة المستحبة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقوبة تاركها، هذه السنة المستحبة. وأفادنا ابن أبي زيد أن السنة منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب، وهذا القول هو الصواب. المشكلة أن أكثر الناس لا يفرقون، يعتقدون أنه كلما قيل سنة يعني مستحب. المراد بالسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة. فقد تكون السنة مستحبة وقد تكون السنة واجبة. صلاة الظهر 4 ركعات، سنة واجب ولا مستحبة؟ سنة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات، هذه الطريقة المحمدية، رأيت؟ هذا مثال. العقيقة سنة مستحبة. قال: ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها إلى آخره. يعق عن المولود، ما هو الدليل؟ الدليل على استحبابها ما رواه أهل السنن من حديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. كل مولود، قوله كل مولود يشمل الذكر والأنثى. وقد قال أيضا: إن اليهود لا يعقون عن الجارية، فعقوا عن الجارية شاة وعن الذكر شاتين. فالجاهلية العربية والشريعة اليهودية لا تعق عن الإناث، مع أن اليهود اليوم النصارى يعتقدون أنهم أنصفوا المرأة وظلمها المسلمون. فشريعة الإسلام فيها العق عن الإناث كذلك، فيها العق عن الإناث، لكن هذا من المواطن التي يفضل فيها الذكر عن الأنثى لأسباب. وقوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. اختلف أهل العلم في مدلول هذه الكلمة، ما معنى مرتهن؟ مرتهن بمعنى رهين. قيل أنه لا يشفع في والديه يوم القيامة إلا إذا عقوا عنه، وهذا هو المشهور عن المالكية. مرتهن، قالوا إن شفاعته في والديه مشروطة بماذا؟ بأن يعق والده عنه. وقيل إن هذا من باب تأكيد مشروعيتها. وقيل إنه مرتهن أي في رهان الشيطان، فنحن إذا عققنا عنه فككنا رهانه من إبليس. والقول الأخير هو الصواب، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس تحفة الودود بأحكام المولود، في كتاب ألفه ابن القيم في 200 صفحة تقريبا، اسمه تحفة الودود بأحكام المولود، كل ما يتعلق بالمولود والولادة والمرأة جمع فيه هذه الأحكام. فالصواب أن قوله عليه الصلاة والسلام مرتهن بعقيقته يعني أنه مرتهن أو في رهان الشيطان، وذلك أن الشيطان لبني آدم بالمرصاد، فنحن إذا عققنا عنه أعناه على شيطانه، وإذا لم نعق عنه تركناه لشيطانه. ولهذا قال أهل العلم ممن ذهب هذا المذهب: إن العقيقة من أسباب صلاح المولود. لاحظ أنت الآن، إذا خرج المولود من بطن أمه، جاء الحديث وإن كان قد اختلف العلماء في صحته أنه يؤذن في أذنه اليمنى، صحيح لا؟ قال أهل العلم: لتكون أول كلمة تقرع أذنيه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، كما أنه إذا خرج من الدنيا يلقن لا إله إلا الله، فمن مات وكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، الله ما متنا عليها، فيدخل إلى الدنيا بالتوحيد ويخرج بالتوحيد. الآن إذا أذنت في أذنه على القول بصحة الحديث، الشيطان يحب الأذان ولا ما يحب؟ لا يحب الأذان. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط يفر، لا يحب الأذان، فهو إذا سمع الأذان هرب عن المولود، وتزيده أنت تعق عنه فتفك رهانه، رهان هذا المولود. تذبح متى؟ قال: ويعق عن المولود يوم سابعه، يوم السابع، كما قال عليه الصلاة والسلام: تذبح عنه يوم سابعه. ليش يوم السابع؟ رجعنا للسبعة. لماذا؟ قال أهل العلم: حتى يعيش أيام الأسبوع كلها، يعيش أيام الأسبوع كلها، فإذا جاء يوم السابع وعققنا عنه تفاءلنا ببقائه، من باب التفاؤل ببقائه حيا وعيشه، فهمت؟ بشاة مثل ما ذكرنا. العقيقة لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، من الغنم أو الإبل أو البقر، لكن أفضلها من الغنم بخلاف الأضحية. الأضحية قلنا إيش؟ كل ما كانت أكبر كل ما كان أفضل، لكن العقيقة الأفضل أن تكون إيش؟ من الغنم، صحيح ولا العكس؟ في الأضحية الشاة الأفضل عند المالكية، لكن في الهدي، فالهدي كلما كان أكبر كلما كان أفضل، هذا الذي قصد. لكن بالنسبة للعقيقة الغنم أفضل لنص السنة عليها. قال بشاة مثل ما ذكرنا، بشاة ظاهر كلامه أن الشاة الواحدة تكفي عن المولود الذكر والمولود الأنثى، وهذا محل نزاع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن يعق عن المولود الذكر بشاتين متكافئتين، متكافئتين يعني إيش؟ متقاربتين تقريبا. وثبت أنه عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين. الحسن والحسين من؟ ها؟ سبطاء وحفيداء، عق عنهما. فالمولود الذكر إذا استطاع وقدر الأب على أن يذبح عنه شاتين هذا هو الأكمل. طيب لماذا الذكر شاتان والأنثى شاة واحدة؟ الذكر يستبشر به أكثر ويأتيه الناس لتهنئته، صحيح ولا؟ ويظل يتحدث به وهكذا. طيب لكن لو لم يقدر إلا شاة واحدة، ها؟ أجزاءه ذلك. وعن الجارية شاه مثل ما ذكرنا في سن الأضحية وصفتها. يشترط في شاة العقيقة ما يشترط في شاة الأضحية. أولا أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، فلا تجزئ المريضة البين مرضها، ولا العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العجفاء التي لا تنقي. أربعة عيوب مانعة من الإجزاء. وعلى المشهور من المذهب بقية العيوب الأخرى هي مكسور القرن الذي يدمي، ها؟ لا يجزي. ثاني المشقوقة بأكثر من الثلثين في الأذن، شوف تنساه مقم ملكية لازم ترجع للمتن، ها؟ هذه لا تجزي على القول المالك. طيب إذن المعيبة لا تجزي أن تكون عقيقة، أن تبلغ السن المعتبر شرعا كسن الأضحية. وسن الأضحية على المشهور ثلاثة أقوال، 8 و10 وسنة، ثلاثة أقوال عند المالكية. أقل سن 8 أشهر، فالعقيقة كذلك يرون أنه لا بد أن تبلغ 8 أشهر. قال ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه. هذا أيضا محل نزاع وهو خلاف قول الجمهور. لا يحسب اليوم السابع اليوم الذي ولد فيه. مثلا اليوم يوم إيش؟ يوم أحد، يوم أحد. إذا ولد اليوم على المشهور من مذهب الإمام مالك لا يحسب اليوم. متى يبدأ الحساب؟ غدا، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد. متى يكون السابع؟ الأحد المقبل. لماذا؟ قالوا خاصة إذا ولد بعد الفجر. قالوا إذا ولد بعد فجر هذا اليوم يعتبر اليوم ناقصا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تذبح عنه يوم السابع، يوم السابع. إذن يكون هذا اليوم ناقصا فلا عبرة به، وجمهور العلماء على خلاف ذلك. الجمهور على أنها تذبح عنه يوما قبل ولادته. يعني إيش؟ يعني إذا كان ولد يوم الأحد اليوم، متى السابع؟ يوم السبت. فلنحسب الآن الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت، فيكون اليوم الذي ولد فيه محسوبا ولا معتبرا. ولكن الإشكال لو ولد في الليل، والليل متى يكون في الشرع؟ من مغيب الشمس. غابت شمس يوم الأحد وليلة الاثنين تولد، ليلة الاثنين، فيحسب يوم الاثنين أم لا يحسب؟ يوم الاثنين يحسب، يوم الأحد لا يحسب، لكن يوم الاثنين يحسب. وعليه متى يكون يوم سابعه؟ الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد. واضح الآن؟ والجمهور قولهم الصواب، والمسألة استحبابا. طيب لو أنه فات يوم السابع الذي روي عن ابن عمر وعائشة، وإن كان فيه حديث مخرج في صحيح الجامع أن العقيقة تذبح يوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، وهذا ما عليه المالكية وبقية أهل العلم، والمسألة استحبابية كما قال ابن القيم. ابن القيم في تحفظ الودود قال حتى يوم السابع استحبابا ليس وجوبا، يعني لو ذبح قبل ذلك أو بعد ذلك لا يضره، لكن استحباب اليوم السابع. فاته السابع متى يكون؟ يوم الرابع عشر. فاته الرابع عشر يوم الحادي والعشرين، فات الحادي والعشرين في أي يوم من أيام السنة. والعبرة الآن بالذبح لا بالإطعام، يعني التوقيت هذا مراعا في الذبح ولا في الإطعام؟ في الذبح لا في الإطعام. فمثلا لو هو اليوم يوم الأحد، ولنقل يوم السابع يوم الجمعة، يوم الجمعة ويوم الراحة يوم السبت، نقول يذبح يوم الجمعة ويطعم يوم السبت ولا حرج. العقيقة لها أكثر من هذا من الأحكام، أترك ذلك إلى غد بإذن الله عز وجل.